بلا يا عالم الأسرار يا ذا الجلال، ألا يا كاشف الأضرار رفقا بحالي، جود على محب جود، جود على محب جود، جود قرب محب جود، جود على محب جود، جود قرب الله بعد وصالي، جود قرب الله بعد وصالي. ساكنا روحي والروح غالي، ساكنا روحي والروح غالي، خذها حبيبي خذها حبيبي، ليلة تبالي ليلة تبالي، على محب جود، جود على محب جود، جود قرب الله بعد وصالي، جود قرب الله بعد وصالي، يا عالم الأسرار يا ذا الجلال، لا يا كاشف الأضرار على محب جود، جود على محب جود، جود قرب الله بعد وصالي، جود قرب الله بعد وصالي. دمعي تلالا عالخد سالا، لوحي تعالى لوحي تعالى، اشفي يا شافي اشفي يا شافي، دمعي تلالا عالخد سالا، دمعي تلالا عالخد سالا، نوحي تعالى نوحي. روحي تعالم اشفي يا شافي اشفي يا شافي جود على محب جود جود على محب جود جود قرب لا بعد وصالي محب جود جود على محب جود.